سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الإسراء عند قوله رحمه الله وقرآن الفجر إلى أن قال رحمه الله السابعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السابعة: استدل بعض العلماء بقوله صلى الله عليه وسلم تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار على أن صلاة الصبح ليست من صلاة الليل ولا من صلاة النهار. قلت: وعلى هذا فلا تكون صلاة العصر أيضا لا من صلاة الليل ولا من صلاة النهار، فإن في الصحيح عن النبي الفصيح عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو هريرة: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. يعني أقول عن النبي الفصيح، إيش قال يعني النبي الفصيح ومشهود له عليه الصلاة والسلام، يعني بأنه أفصح الناس وأفهم الناس وأقرب الناس وأتقى الناس وأكمل الناس، حتى الأنبياء يعني. قال عن النبي الفصيح، الشيخ يريد شيئا والله سبحانه وتعالى أعلم، أنه عندما قال عن النبي الفصيح عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو هريرة يتعاقبون، يعني هذا رد لإشكال لسؤال يرد على القارئ: كيف عليه الصلاة والسلام قال يتعاقبون وهذا لا يجوز؟ يعني هذا ضعيف يعني عند النحويين. وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاز الشهداء، وقد يقال سعدا وسعدوا، ويستدلون بالحديث للغة الضعيفة يعني. لذلك يعني يقول اللهم صل عليه هو الفصيح، لكن يعني استغفر الله أنا الفقير، يعني إلي إجابة عن هذا غير هذا؟ يعني لما لا نقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ هذا الحديث له صدر: إن لله ملائكة يتعاقبون، فصار من اللغة الفصيحة وانتهى. يعني لما نبدأ يتعاقبون والحديث يعني له صدر: إن لله ملائكة يتعاقبون. لكن شو ربي قال بس يعني ربما يكون القرآن ورد فيها: وأسر النجوى الذين ظلموا. ما قال سبحانه وتعالى وأسر النجوى؟ يعني ممكن لأجل ذلك يعني، وهذا يقوي. لكن المعلماء قالوا وجرد الفعل، هيك الأصل يعني. يعني نجيب يعني عن هذا الذي الآية يعني نزلت بذلك، لكن بكل القرآن لا نرى غيرها، بكل القرآن لا نرى غيرها. ممكن عندها يكون الحديث كذلك عليه الصلاة والسلام: لا نرى في كلامي إلا هذه. وهذا إشارة يعني منه عليه الصلاة والسلام أنه يجوز، يعني يجوز إذا نطق بهذه اللغة يعني، يعني ليس بالخطأ. لذلك الشيخ قال عن النبي الفصيح رحمة الله عليه. نعم. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر. الحديث. نعم. هي نفس اللي يكون فيها فاعلين لا نحويين. نعم. يكون في فاعلين الفاعل متكلم. ما منقول فاعلين يعني طبعا هذه يعني أسروا الفاعل الواو يتعاقبون الفاعل الواو بعدين الذي ملائكة يتعاقبون شو بدنا نعرفها منقول توكيد للفعل للواو أو عطف بيان خلاص انتهيت يعني مثل فاز والشهداء وقد يقال سعيدا وسعيدوا والفعل للظاهر بعد مسند سعيدوا الناس أتت يعني لكن مثل ما أن مرة ورد يعني شرح يعني أن على لئلا نخطئ من يقول بذلك لكن ما يقولها دائما يعني انظر يعني لكلامه عليه الصلاة والسلام بل لكلام ربنا مرة واحدة وردت والشيء يعني الذي مشى على القاعدة الصحيحة الفصيحة التي أمر بها العلماء هذه لا تعد كل الكلام نعم والاستثناء معيار العموم انت يعني ما بقى إشكال إن شاء الله لذلك هذا كلامه والله يرحمه الشيخ منتبه بهذا عن النبي الفصيح نعم نعم معلوم أن صلاة العصر من النهار فكذلك تكون صلاة الفجر من الليل وليس يعني الذي يقول الشيخ الله يرحمه قال استدل بعض العلماء بقوله تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار على أن صلاة الصبح ليست من صلاة الليل ولا من صلاة النهار طيب من صلاة ماذا نعم ليست من الليل هل هناك وقت يقال له يعني مجرد من الاسم يعني لكن حصلت يعني عند انتهاء الليل وعند ابتداء النهار تكون هذه الصلاة نقول أخذت يعني من الليل ومن النهار أما ليست من الليل وليست من النهار منين لك يعني والشيخ ما علق بهذا ليست من الليل وليست من النهار لا الفضل أن الملائكة الذين يتعاقبون يعني يأتي ملائكة الليل في النهار تأتي ويستلمون من ملائكة النهار ويأتي ملائكة النهار ويستلمون من ملائكة الليل يعني هذا يعني مثل الحرس يعني هذا النوبة هي مو منها النوبة لكن امتى يعني بأنه الزمان يعني هذا مساك يعني نوبة الحراسة بتبتدي من التنتين للأربعة والنوبة الثانية من الأربعة للستة متى يعني هذا ومتى هذا يعني عند التقاء الليل والنهار عند التقاء الليل والنهار يعني لا بد من جزء من الليل ولا بد من جزء من النهار أما ليس من الليل وليست من النهار يعني والشيخ يعني ما علق بالعادة يتكلم يعني الله يرحمه وعلى هذا يعني هو قال يعني رحمه الله صلاة العصر أيضا لا من صلاة الليل ولا من صلاة النهار، يعني نحن نصوم ماذا؟ نصوم ماذا؟ نصوم بالنهار ولا نصوم بالليل؟ يعني نصوم بالنهار ونصلي العصر متى؟ بالنهار. ورب قال يعني ثم أتم شلون أتم الصيام من الليل بس لا من الفجر لا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم من الفجر، يعني من الفجر يعني من للابتداء، ثم أتم الصيام إلى الليل انتهى، يعني قطعت جهيزة قول كل خطيب انتهى. يعني الله قال هذا يعني الكلام، قال بعض العلماء ذلك يعني بدنا نقول ليل ولا نهار، الملائكة الذين نزلوا بالليل ولا بالنهار؟ بآخر الليل وأول النهار يا سيدي، وسلموا على بعضهم وكل واحد سلم الثاني. يعني الله يرحمنا. طيب يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر. نعم. ومعنى العلماء أن ذكروا أوراد النهار تقرأ بعد الفجر وأوراد الليل تقرأ بعد العصر، يعني كأنه يعني أقبل الليل. لكن نعم هذه تقرأ، لكن لو قرأت بعد المغرب لا بأس بذلك، يعني كله اسمه مساء. والآية يعني قطع الآية، نحن نصوم النهار ونصلي العصر بالنهار، يعني ما يعني نعم. ومعلوم أنا كمان الله يعفو عني يعني ما في مصار بها الجوال في كتب يعني مثل الألوسي لو نظرنا له يعني هم يتكلم يعني ونشو قال صحيح في الفجر ما ذكر شيء. هذا الكلام اللي قالوا من العلماء تسعة سؤال النكت والعيون، يعني الشيخ عم يقول نقل كتاب اسمه النكت والعيون، لكن نقل نقلوا يعني موجود بهذا الكتاب، لكن ماذا قالوا فيه؟ يعني نعم سيدي. ومعلوم أن صلاة العصر من النهار فكذلك تكون صلاة الشيخ لا تكلم لا الشيخ. ومعلوم يعني مسلم صلاة العصر مثل ما أننا نحن نصوم، يعني الشيء المقطوع في أننا نصوم النهار، واحد يقول له أنا بصوم الليل دائما صائم، كتر خيرك الله ينفعنا ببركتك. ومعلوم أن صلاة العصر شايف معلوم يعني مسلم أن صلاة العصر من النهار فكذلك تكون صلاة الفجر من الليل، يعني الحديث وليس كذلك وإنما هي من النهار كالعصر بدليل الصيام. بدليل الصيام والأيمان. شو الأيمان؟ يعني شو دليل الأيمان؟ يعني لو واحد قال له مثلا عليه الطلاق ما بتباتي وإجيت بعد الفجر ما وقع عليه الطلاق حلف يمي والله ما آتيك بالنهار لا أراه نهارا وإجا بعد العصر خلص ما وقع عليه اليمين. يعني هذا المعنى الأيمان يعني بدليل الصيام والأيمان. الصيام مثل ما قلنا يعني قطع يعني نجزم به جزم أننا نصوم نهارا. والأيمان مثل ما قلنا إذا إنسان حلف يعني نحمله على هذا الأمر الواضح. وهذا واضح لذلك شاف شوال الله يرحمه الشيخ وهذا واضح وليس كذلك مع صلاة العصر من النهار فكذلك تكون صلاة الفجر من الليل وليس كذلك يعني إنما هي من النهار كالعصر بدليل الصيام والأيمان وهذا واضح يعني بس أنا سقته ليبين لكن ماذا ذكر العلماء الله يرحمه رحمة الله عليه. يعني كمان الشيخ يعني يذكر ويتكلم لأنه أعداؤنا يتربصون بنا ويقرؤون كتبنا أكثر ما نقرأها. يعني وين زلة وين عثرة وين ممكن يعني يدخلون علينا من شبه يعني إشكال يدخلون علينا يقولوا اسمعوا شو بيقولوا يعني علماءكم سمعتوا بتسمعوا منهم كمان يعني ممكن يقولوا. فالشيخ أجاب عن هذا وإلا يعني بيجي بقرأك يا شوفوا قال له كمل يعني يا كذاب يا يعني فويل للمصلين. الله عم يقول فويل للمصلين كيف تصلون ها هاي قرآن فويل للمهي قرآن نسأل الله العافية. قل له أنت شيطان لأنك قطعت الكلام نعم لا تقربوا الصلاة لا تقربوا الصلاة يعني القول عليه الصلاة والسلام لا تصلوا صلاة كذا يعني ما منع الصلاة منعها بهذه الهيئة بهذا الشكل يعني على المشبه به مو على المشبه نعم قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا فيه ست مسائل. الأولى ومن الليل قوله تعالى ومن الليل من للتبعيض والفاء في قوله فتهجد يعني للتبعيض والابتداء بتكون يعني نعم والفاء في قوله فتهجد هون يعني هون للتبعيض عدد. نعم يعني من يعني إلى أكثر من معنى من للبيان من للتبعيض من للبيان للابتداء نعم هون من الليل يعني بعض الليل مثل قوله تعالى ومن الناس من يقول شو يعني يعرب بعض العلماء ومن الناس يعني بعض الناس للتبعيد من الناس يعني بعض الناس كمان ومن الليل يعني في بعض الليل. نعم. والفاء في قوله فتهجد ناسقة على مضمر. شو ناسقة؟ يعني مع عطف في عنا عطف نسق وفي عندنا عطف بيان، هذا عطف النسق عميون. نعم. أي قم فتهجد. قم فتهجد ومن الليل قم بعدين فتهجد. قم أنت. قم يعني أنت، وهذا فاعل الفعل الأمر مضمر، يعني عندما يكون الضمير للمتكلم والمخاطب يجب نقول مضمر وجوبا، أما المضمر جوازا قام نقول جوازا، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، أما قم الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، أقوم الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. فقال قم يعني قم أنت يعني قم يعني قال فتهجد. شو فعم يقول الشيخ رحمه الله؟ فتهجد ناسقة يعني عاطفة، مثل ما أن في عنا عطف نسق وعندنا عطف بيان. ناسقة يعني معطوفة على مضمر. ومن الليل قم فتهجد. نعم. به أي بالقرآن. والتهجد من الهجود وهو من الأضداد، يقال هجد نام وهجد سهر. مسألة آل الشيخ يعني قال رحمه الله ومن الليل، يعني قال والفاء في قوله فتهجد ناسق عاطف على ضمير. طيب ليش يعني حتى نحكي هالكلام كله؟ يعني طبعا إيراد هذا الشيخ هو العالم ونحن تلاميذته، لكن للتلميذ أن يتكلم يعني أن يشكل عليه ما يرد عليه. ومن الليل فتهجد، خلصنا من الليل فتهجد، فعل أمر والسلام عليكم. ما بدأ قم فتهجد، شو هذا يعني؟ ما هذا الهجود يعني؟ شو معنى تتهجد؟ يعني اترك النوم، يعني هذا اترك النوم. ايه فسر الشيخ بقم رحمه الله تعالى، فقال قم فتهجد. طيب هي تهجد اترك النوم وصلي، يعني الكلمة جامعة اثنين، يعني تهجد يعني اترك وصلي. هو الشيخ يعني حل فكة فسرنا، فقال يعني بتقول قم وتهجد، يعني ربي قاله الشيخ فسره بقوله قم فتهجد، يعني كلام علم الله يرحمه ورحمة الله عليه. نعم. قال الشاعر ألا زارت وأهل من الهجود وليت خيالها بالشوال. والتهجد من الهجود وهو من الأضداد. يقال هجد نام، وهجد يعني ترك النوم، هجد فعل وهجد ترك. يا لطيف كثير بسوي هذا، بيكون هذا يعني في كلمات كثيرة يعني متضادة. نعم. على الضد. نعم. قال الشاعر ألا زارت وأهل منى هجود وليت خيالها بمنى يعود. فأهل منى يعني هجود، شو يعني جالسين قاعدين ولا نايمين، ممكن يكونوا يعني بالمبيت، يعني أنا بمنى في المبيت بمنى ليلتين أو ثلاثة في مبيت، يعني فهو جوده ولا نايمين ولا قائمين، يعني ممكن يعني نعم. آخر: ألا طرقتنا والرفاق هدود، فباتت بعلات النوال تجود. ايه هون والرفاق طرقتنا، والرفاق هجود نايمين، يا الله هون نايمين، نعم يعني نياما. وهجد وتهجد بمعنى، يعني طرقتنا يعني اجت عيون الطارق الذي يأتي بالليل. اللهم إنا نعوذك من كل طارق يعني بالليل إلا طارقا يطرق بخير. إيه طرقتنا والناس وجدت بالليل، يعني والناس وجود يعني نائمين، نعم. وهجد وتهجد بمعنى، معنى واحد، هجد تهجد، نعم. وهجدته أي أنمته، نعم. هجدته نحن نقول نيمته أنمته، نعم. وهجدته أي أيقظته، أيقظته هجدته، نعم. والتهجد التيقظ بعد رقدة، نحن نقول فيأت، بس يعني فصيح يعني أفقته، بس همزتنا يعني قافنا همزة، نعم، مثل المصريين، المصريين على أكثر، المصريين طالوا همزة فصيحة يعني، نعم. والتهجد التيقظ بعد رقدة، فصار اسما للصلاة لأنه يتنبه لها، نعم. صلاة التهجد صاري. فالتهجد القيام إلى يعني فعلا بده انتباه أكثر من غيره، لأنه الإنسان مو سهيان نائم، لذلك بده يتنبه، نعم. فالتهجد القيام إلى الصلاة من النوم. الله عفو عنا، الله. قال بمقتبل يعني كنت يعني بزماني الله يعفو عني ناس ملاح مثل ما بيقولوا، يعني الله يعفو عني، كنا ننام يعني كان بالجامع قبل الصباح يعني بشوي يعني نقوم، والله لما نقوم ما أقول أقوم هيك أضرب رجلي بالأرض نطنط يعني هيك، أنا متسطع صار بعد هيك طق هيك ضرب لفوق. وكنت الله يرحم الشيخ عبد القادر بركي قلت له بدي اجي لعندك يعني قبل الصبح على درس، فاضرب رجلي هذا والله جامع رجال الزوايا اسمه، اضرب ضرب ونط نط هيك نط قفز قفز، يعني بدأ يعني بدأ جد يعني الله يعفو عني يعني بزماني، أما الله يعفو عنا. نعم. قال معناه الأسود وعلقمة وعبد الرحمن بن الأسود وروى إسماعيل بن إسحاق القاضي من حديث الحجاج بن عمر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيحسب أحدكم إذا قام من الليل، يحسب يحسب بنون ويحسب كسر السين مستقبلا، شوف شيخ سمع رضاه يعني أربع قرآن يقولون يحسن السماء رضاهم. هاي حافظ الشاطبي ما شاء الله والشيخ محمود كمان. نعم. وروى إسماعيل بن إسحاق القاضي من حديث الحجاج بن عمر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيحسب أحدكم إذا قام من الليل كله أنه قد تهجد؟ إنما التهجد الصلاة بعد رقدة، ثم الصلاة بعد رقدة، ثم الصلاة بعد رقدة. كذلك كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني سبحان الله، يعني في ناس ربي اصطفاهم لهذا. أما يعني المعروف والأكثر عند الناس يقولك بدي نام، إذا ما شبعت نوم ما بقدر يعني وما يستطيعون، لكن ربي اصطفانا أناسا بهذا الشكل. يعني والله لو لم تكن آية متردد فيها: كانوا قليلا إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. هذا يعني طيب إمتى بدنا يعني كيف يشتغلون، كيف يعملون، كيف يعني. والليل وجعلنا الليل لباسا يعني، والنوم سباتا. لكن الله يعني استثنى أو انتخب أم طائفة يعني بهم نمطر وبهم نرحم وبهم ننصر. الله يجعلنا منهم مع العافية يا رب، مع العافية. يعني شو قليلا من الليل ما يهجعون، قم الليل إلا قليلا، قم الليل إلا قليلا. يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه. يعني المؤمنون كأنه عساكر يعني جنود يعني هلا الجنود والعساكر دائما في حراسة بالليل، بالليل والنهار يعني بينام بيحرس ساعتين، بينام أربعة، برد بيقوم بيحرس، برد كأنه عساكر يعني. يعني سبحان الله، لذلك يعني أعداء الدين اليهود هن يعني الشرذمة، وهن النطفة الخبيثة نسأل الله العافية. وكل من كان على شاكلتهم يعني عدو اللدود هو الدين. شو بدك ساوي بس الدين بعده عنه؟ ليش؟ لأنه ما حدا قد المسلمين. يعني ما عايز أطيع أحد أن يقاوم المسلمين. ليش؟ يعني مثل هدول الأخوة يعني الذين يقاتلون، الله ينصر ويؤيد ويقيد أعداءهم. يعني رجل يشتهي الذي تفرون منه، يشتهي الذي تفرون منه. يعني إذا مات يا سلام، هذا الدية، هذا ما بينجحي مثل ما بيقولوا. يعني لذلك بيباعدون بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى. يعني والذي يعني فعلا والحمحون يعني يحاربون. يعني الشهيد يعني ما يتمنى أحد بالجنة أن يرجع إلى هذه الدنيا إلا الشهيد، إلا الشهيد يحب أن يرجع. ليش؟ لأن أجل أن يقتل مرة أخرى. معناتها هي هالنكتة هي يلي بيعيش فيها أحلى من الجنة، يعني كأنه جنة. هذا يا وين هذا جيش، هذا يعني ما يستطيع أحد أن يقف في وجهه. يعني يعني من الجنة يرجع الدنيا. ما أحد يحب أن يرجع إلا الشهيد. هل معنى هذا بخرب بيوتهم؟ هذا يعني ما لهم قدهم. ده كان فئة صار يعني لو رسمناها يعني 100 مربع بوسط يعني بوسط مربع 100 مربع وواحد من 100 هم، والمئة مربع يقاتلوا فيها هلا كله قلة بركة. ما بتكفي أمريكا عم الصول السادس كله، بريطانيا فرنسا كله يقاتل بها يعني معهم. ومع ذلك يعني وقفوا ويعني يقتلون بهم وكأنهم يعني شوية تاني إن شاء الله بيعجزون إن شاء الله، وربي يكتب لهم النصر. ولمن عم يقتل ما عم يهد حاله إنه خسير، لا، هذا اللي بدي إياه أنا. ذكر لي بعض الناس قتل صديقه يعني بالمعركة، فهذا الرجل يقاتل يعني ما يصاب، صار يبكي قال له يا ربي ما لي أهل أنا، ليش صار يبكي؟ لأنه ما قتل. طيب هيك أمي هي مين أداي؟ يعني ما أحد يعني يتصور أنه فينا ناس بهالعقيدة، المسلمون بهالعقيدة هي. وطبعا للقتال الحق مو للفتن، نسأل الله العفو والعافية. الله يرحمنا يا رسول الله. فلا أنا ما طلعت يعني برات الكلام، إنما التهجد الصلاة بعد رقدة ثم الصلاة، يعني بينام وبيقوم يعني شو عتضينا يا صلاة، ما يقدر يقولوا له شو عتضينا يا صلاة، عم تصلي يا سيدنا. يعني بيعرف يعني ماذا يستقبل وماذا أعد له. يعني أنا يعني أقول بيدخل الإنسان لعند مثلا صائغ، خلينا نشوف أعلى الأشياء، وحاطت من هالعقود كذا يعني الأشياء النفيسة العالية، يعني المرأة ما تصدق لما تشوفها، يعني بده يدقر الإنسان يقدم يعني يدقر بالبلور إمدى بعيد ممنوع اللمس، وعم يعظمها وعم يعني يرفعها وعم إذا بتسوى 100 دولار مثلا، 100 دولار وبيبقى ربحان هو، أعطيني 100 دولار صرت بحملها خدها حملها لك على سابحة بتحبها، يعني على حساب بتحبها، جاء أغلى. وهذا الإنسان المؤمن يعني يا ربي أعطاك أعلى وأغلى. لذلك القصة بدها إيمان، والصحابة الله يرضى عنهم كانوا مؤمنين. الحقيقة نحن كأنه لسنا مؤمنين. شو الدليل؟ الإمام الغزالي قال عصر النبوة عصر النبي عليه الصلاة والسلام عصر الإيمان، حتى العصر يعني الذي بعده شو قال؟ عصر العمل، كانوا يسمعوا يعملوا، لكن إيمان الصحابة أعلى. ربي قال والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. القرن الذي بعدهم يعني التابعون أو التابعين عصر العمل، شوف عمل بيسمع بيطبق. العصر الذي يليهم قالوا عصر العلم. أما الشاهد أنه عصر الصحابة، بعدين العصر الذي يليهم عصر البطنة. خلص الناس التفتت للذات والشهوة، لذلك راح. هذا كلام من إمام الغزالي الله يرضى عنه. بقى الشاهد إيمان، يعني ما بيصدق، يعني إنسان طبعا يصدق بس من شدة يعني ما يفعله الصحابة كأنه لا يصدق. يعني لما بعت الغزوة اللهم صل عليه بعض الصحابة أظن 50 واحد بعد وعليهم قائد، طعنوا بظهره. لما طعنوا شو هيك يا محمد عمل فينا كذا، يعني هو قاعد عملنا وزدنا روحنا وكذا، مو هيك بدهوله ولا شو. بأعلى صوت يعني انفجر، يعني بدنا نقول يعني شو بدنا نقول، يعني استجابة، يعني قالها بدون إرادة، يعني من قلبه قال بدون كلفة، يعني قال فزت ربي الكعبة، يعني هذا اللي بدي اياه. وسيدنا سعد لما رجع من غزوة أحد كان عم يدعو سيدنا عبد الله بن جحش انه كل واحد، يعني عم بطول عليكم بالحكي الله يعفو عني، يعني لا حول ولا قوة الا بالله، ما بدي يعني اسرد عم اخذ الوقت. يعني لما رجع صار يبكي سيدنا سعد، قال لك ليش ما دعيت مثل ما دعا عبد الله بن جحش؟ والله فاز بها. شو فاز؟ يعني فاز ولا نجاوت ما أدروا يا المالي، يعني يقول فاز يعني نقتل، يعني يقتل، يعني شو هذا الإيمان؟ والله فاز بها عبد الله. الله يكرمنا فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم. يعني شو يعني والله الصحابة شو بدك تقول؟ كأنه انجني، يعني الله يرضى عنه ويمدنا مددهم يعافينا بهم. نعم يلا سيدي. وقيل الهدود النوم، هذا من التهجد، هذا الكلام هذا من التهجد، هذا من ريحة التهجد، سبحان الله. نعم. يقال تهجد الرجل إذا سهر وألقى الهدود وهو النوم. نعم. ويسمى من قام إلى الصلاة متهجدا. نعم. لأن المتهجد هو الذي يلقي الهدود الذي هو النوم عن نفسه. لكن ندعو الله إنما يمتحنا ربها، إيه الله يديم علينا العافية ما يمتحنا يا رب، دخيلك يا رب يا رب يا رب، عنا عبيد وإحسان لا عبيد امتحان. نعم نعم. وهذا الفعل جار مجرى تحوب، تحوب تحوب وتحوب، تهجد تحوب يعني أزال. اللهم ورد اللهم اغسل اقبل توبتي واغسل حوبتي، والحوب يعني الذنب، يعني واغسل حوبتي يعني تحوب يعني أزال، تكلف أزال الإثم عن نفسه، يعني بالاستغفار. وهذا تحرج، يعني شو تحرج؟ ما يقع في حرج، يعني قال لك لا تحرجني، تحرج يعني لا توقعني في الحرج. تأثم أزال يعني تباعد عن الإثم، تأثم تحنث كمان، تقذر تنجس، بس هي تنجس يعني مهمة، تنجس يعني ابتعد تحاشى النجاسة. أنا نقول تنجس يعني وقع فيها. نعم. إذا ألقى ذلك عن نفسه بعد ذلك عن نفسه. ومثله قوله تعالى فظلتم تفكهون معناه يتندمون أي يطرحون الفاكهة عن أنفسهم الفكاهة عن أنفسهم ما فيها أي فكاهة يعني صار الكلام جد يعني فضلاً نعم صاروا يتلاوموا مع بعض نعم وهي انبساط النفوس وسرورها وهي شو وهي الفكاهة يقول فكاهة الفكاهة يعني شيء بسرك نكتة بس يعني الفكاهة بس مو شغلتك يعني انظروا اللهم صل عليه يعني يأتي بفكاهة يعني اللهم صل عليه بس يعني بين 100 كلمة أما هلا كله فكاهة صار لك خلاص بقى أشبعنا فكاهة يعني اسمع اسمع اسمع شو هدول يعني مو قاعدين إلى الفكاهة يعني ما عندهم شغل هذا اللي صاير بالناس يعني يعني أعدانا عم يشغلوا فينا على بكل الصعود نسأل الله العفو والعافية فكاهة فكاهة اسمع النكتة اسمع النكتة اسمع النكتة اسمع النكتة يا حاجة نكتة تأكيلك بين بالكلام الطويل يعني تعطيك راحة شوي أما شغل الشاغل وحفظ اللي عم دي أحفظ وأحفظك مسألة علمية فأحفظك حديث أحفظك آيتين أما فكاهة اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع وبلش يعني هيك بس تعطيه إدا لك اسمع هي كمان اسمع هي كمان اسمع هي كمان ومين هدو الناس الجيدة كمان يعني تجد كل الجد واتركي الهزل الله يرضى ابن مالي وافرح الجزل من عندي واتركي الهزل هو وافرح الجزل نعم نعم يقال رجل يعني فكر اللهم صل عليه عاش حياته صلى الله عليه وسلم ولا ضحك ولا مرة ولا مرة ضحك يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه صدقا يعني يبدي يقول يعني يعني عشت طويلا مع الشيخ ملا الله يرحمه والله ولا مرة ضحك ضحك يعني بس مو يعني بقصد صحصلة لا يضحك يعني بس أما أنا والله بضحك كثير يعني الله يرفع عني أما ولا مرة ضحك الله يرضى عنه ويرحمه يعني هذا التشبيه سيدنا تشبه الله يكرمنا إيه اللهم صل وسلم وبارك عليه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يعني ليش الله لا الله يرحم سيدنا الشيخ حسن ليش عم تقرأ قرآن ليش عم تقرأ قرآن يعني نسأل الله السلام والعفو والعافية يعني لقد كان أكيد يعني لكم في رسول الله أسوة حسنة اللهم صل وسلم وبارك عليه يعني قال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا لا حول ولا قوة إلا بالله نعم يعني اللهم صل وسلم وبارك يعني بدنا نتشبه بسيدنا النبي اللهم صل يعني وإلا يعني هل يدعيبني دعيب سيدنا النبي وسيدنا النبي اللهم صل عليه الرجل الأول عند الداني والقاصي وعند الحبيب والعدو وعند العاقل وغير العاقل حتى سيدنا النبي هو الأول هيك يعني الرجل الأعظم العظيم والأعظم بالرجال يعني يقول هذا كافر، هذه ويتكلم هالكلام. الرجل المسمى بمحمد هذا هو الرجل الأول، مع أنه كافر هذا، لكن طالما عم تقول هو الرجل الأول، طيب ما يعني تتبعوه؟ يعني عجيب، يعني نسأل الله العفو والعافية، لكن كلامه ملغوم. يعني بيقول إنه المشاكل التي وترد على العالم كله وعجزت يعني وخفوا مكتوفي الأيدي، يعني العالم كله لحلها الرجل المسمى بمحمد وهو يحتسي فنجانا من القهوة. يعني شو الرجل يعني، بس هذا الكلام ملغوم. يعني معناها هذا المسمى بمحمد، هذا القرآن اللي عم يقلكم قرآن، هذا من عنده ممكن يكون، لأنه ذكي كتير، ما حدا بيحسن يعني يجيب مثله، لأنه كافر، لأنه عم تتناقض أنت عم تقول المسمى محمد هو الرجل الأول. طيب ما تصير مسلم، ما صير متبع له؟ نسأل الله العفو والعافية، الله يكرمنا نفهم. نعم. يقال رجل فكه إذا كان كثير السرور والضحك. نعم، فكه. والمعنى في الآية والفاكهة من هنا مأخوذة، فاكهة يعني بتعطي سرور، يعني هيك ما في شيء هيك يعني ننبسط فيه، يعني يقولوا فاكهة. نعم. والمعنى في الآية ووقتا من الليل سهر به في صلاة وقراءة. وقراءة إيه؟ الله يعني الله يرضى عنه ويرحمه، في وقتين صلاة وقراءة، هو يعني قراءة مطلقة، يعني قراءة القرآن فقط لا، يعني متى ألفوا مثل الإمام السيوطي الإمام النووي متى ألف، والذي تنير الإمام الماوردي تنير لهم أصابعهم كانت، هذا غاية بين علامة الرضا عنه. يعني الصلاة يعني الصلاة يعني مو الصلاة هي، لكن قيامهم بهذه العبادة وقيامهم بالصلاة، قيامه هذا ربما يرجح عن الصلاة. الله يرضى عنه، الله يرضى عنه. لكن الصلاة ما تترك، يعني هذا في قاسم مشترك، هذا ما بننسى. الصلاة بالليل يعني ما تترك، يعني منين يعني أنا أقول هذا الكلام؟ ربي قال للنبي عليه الصلاة والسلام ومن الليل فتهجمهم قم الليل إلا قليلا، بعدين قال إن لك في النهار سبحا طويلا. يعني هلا خليك معنا اشتغل يعني بالصلاة، النهار اللي بدك تفعله النهار واسع، هذا الليل خليه إلنا. يعني إن لك في النهار سبحا طويلة، يعني بدك تكتب وتألف لكن لابد لك من صلاة، يعني وهذا المعنى الله يرحمه. سمعت يعني سمعت هيك لمحة منه من الشيخ عبد الله سراج الدين، أنا بعرفه مرة واحدة، شيخ عبد الله سراج الدين، والله وكأني أعرفه من سنين، مرة واحدة تقريبا نصف ساعة كمان جلست مع أخوة، يعني يتكلم يعني تعرض يعني للتهجد، وتكلم انه اذا انسان له ورد يعني بالصلاة بالليل لا ينقصه، بده يستعجل او ما يستعجل، اما لا يتركه ابدا. يعني هذا اللي اذكره هذا منه، يعني انه ان لك في النهار سبحا طويلا، شو معناتها؟ يعني النهار فاضي بالليل هذا إلنا خلينا يعني هو إلنا يعني إلك يعني الله ما عاوزك ولا محتاج أحد يعني هذا إلك هذا خصوصي لك يعني مادة عالية كتير يعني هي الصلاة فالله يكرمنا يعني كانوا يكتبون لكن لا يدعون التهجد هي لا مثل الفريضة يعني فهي مش اقرأ الآية عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام لكن خطاب إلنا